فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عباد الله، إن الحياة الحقيقية والعيش الحقيقي هو عيش الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر، ونحن ننقل التراب وبصر بنا، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. أما الدنيا يا عباد الله، أما الدنيا يا عباد الله فهي دار الأمل ودار الغرور، فكم غرت ومنت، وكم أغوت وألهت، وكم من إنسان مات من سهامها وضل بإغواءاتها وأمانيها. ويا ليتهم انصاعوا وسمعوا لإرشادات ربهم الرحمن. قال تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبين النبي صلى الله عليه وسلم حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة، فيقول صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة، أي ذهاب وعودة في طريق لأداء طاعة من صلاة أو علم أو مسجد أو صلة رحم، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، بل إن ركعتين يركعهما المسلم مبتغيا بذلك وجه الله، خاشعا راجيا خائفا طامعا برحمة الله، هي خير من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم عن ركعتي سنة الفجر: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فيا عباد الله، لا يغوينكم الشيطان عن الاستعداد ليوم الرحيل والآخرة، فإن الآخرة هي خير وأبقى. وأحبوا لقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن لا تغويهم الدنيا وفتنها يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، تعوذوا بالله من الفتن، واسألوا الله العافية، فإن أعظم ما يعطاه المسلم عافية في دينه وعرضه وجسده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم يا عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، لا تسأل الإمارة فإنها خزي وندامة يوم القيامة. عباد الله، إن ما يحصل في المسلمين اليوم من فتن تعصف بأديانهم وأعراضهم وأمنهم واجتماعهم ومن تسلط الأعداء عليهم، إنما سببه البعد عن توجيهات القرآن والسنة، وسببه التعلق بالدنيا والتنافس على الكراسي والحكم. إنما يحصل بين المسلمين اليوم من فتن عمياء تهوج بهم وتموج بهم، سواء في دول الخليج أو الدول العربية الأخرى. إنما هي من أسباب البعد عن الإسلام والبعد عن القرآن وعدم الالتفاف حول العلماء الربانيين والتلقي التوجيهات من دعاة فتن وأصحاب مصالح وأناس يتسلطون على الحكم والرئاسة، يريدون الدنيا ولو على حساب الدين والإعراض والأمن، ولو على حساب سفك الدماء والعياذ بالله. إن الأمر بالاجتماع أصل من أصول الإسلام، ومن خالفه فقد عصى الله ورسوله وتسبب لشر عريض على الإسلام والمسلمين. إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب منكم ثلاثة، إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم ويذهب اجتماعكم. إنما يحصل بين المسلمين اليوم إنما هو نتيجة مخططات يهودية نصرانية، إنما يحصل بين المسلمين اليوم إنما هو ناتج عن مخططات يهودية أمريكية نصرانية رافضية تريد أن تعصف بأهل السنة، وتريد هذه الدول أن تقضي على الإسلام وأن تسيطر على المسلمين بأفكار منحرفة باسم الثورات مرة، وباسم المظاهرات، وباسم المطالبة بالحقوق، كلها دعارة باطلة. إنما هي شعور لم تفقع ولم تنطلق من انطلاق القرآن والسنة، ولكنها مخططات يهودية أمريكية تريد أن تقضي على المسلمين والأهل السنة. نعم يا عباد الله، وما أنتجت هذه الأجهزة مثل الفيسبوك وغيرها من هذه الأجهزة، إنما والله إنما ورب الكعبة لإثارة الثورات والشعوب والتواصل بين الناس بدعوى رفع الظلم، وإنما ورب الكعبة فتن يراد منها هدم الإسلام والمسلمين. ورب الكعبة إنهم يريدون الإسلام، ورب الكعبة إنما تقام هذه الظاهرات وهذه الثورات سواء ما كانت في الكويت أو ما كانت في مصر أو ما كانت في غيرها من البلدان، إنما والله هي مخططات يهودية أمريكية تريد أن تفرق المسلمين وتضعف شوكة أهل السنة والجماعة. فانتبهوا يا أهل الإسلام، فإن الأعداء منذ قديم يسيرون تحت قاعدة فرق تسر، وإنهم يسعون لتفريق المسلمين، باسم شعارات باطلة وشعارات براقة يهيجون فيها الشعوب المستضعفة، يهيجون الشعوب ضعيفة الفقه والعلم المتحمسين الذين لا ينظرون إلى أبعاد الأمور ولا ينظرون إلى خطورة الأمور، فلا يسمعون لكبار السن ولا يسمعون للعلماء ولا يلتفوا حول حكامهم بدعاوى باطلة وزخارف مبهرجة، كلها زينها لهم اليهود والنصارى وضحكوا على أذقان الشعوب، فأصبحت الشعوب تركب وراء هذه الشعارات وتسير على هذه المخططات فتقضي على إسلامها وتقضي على قوتها وتقضي على مجتمعاتها، وتريد أن تنشر الفتن والهلع والخوف وهتك الأعراض. وما يحصل بين المسلمين اليوم أكبر شاهد على ذلك. ولا حل للإسلام ولا حل للمسلمين إلا بأن يرجع الحكام والمحكومون بأن يرجع الحكام والمحكومون إلى القرآن العظيم وإلى السنة وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. وأما ما سوى ذلك فلينتظروا الضياع والخسران والهزائم. اللهم أصلح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلح أهل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم اجمع راية المسلمين، اللهم اجعل المسلمين ينتبهون إلى مخططات اليهود والنصارى، اللهم اجعل المسلمين ينتبهوا لمخططات اليهود والنصارى والرافضة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد أهل السنة، اللهم وحد أهل السنة يا رب العالمين. اللهم من أراد شرا بين المسلمين فأشغله في نفسه واجعل تخطيطه تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد المسلمين بفتنة يا رب العالمين، اللهم فأشغله في نفسه واجعل تخطيطه تدميرا عليه يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.